والآن مع الدرس 74. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قرر الإمام مالك قاعدة في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، أن التوابع قد يغتفر فيها ويتجاوز فيها ما لا يتجاوز في الأصل. ولذلك لو قدر أن الإنسان أعطى أرضاً بيضاء ليس فيها شيء لآخر من أجل أن يغرس فيها، قال الإمام مالك لا يجوز. ولكن لو كانت هذه الأرض البيضاء تابعة لأرض فيها نخل، فحينئذ لا بأس أن يدفع إليه هذه الأرض. قال: والسبب في هذا أن من أمر الناس أن يساقوا الأرض وفيها جزء بياض، وهكذا أيضا في الإجارة يؤجرون الأرض من أجل سقيها ويكون فيها شيء يسير من البياض. ومثل هذا قد يكون عندك سلعة مزخرفة بذهب، فتقوم بشرائها وتدفع نقودا ذهبية، فحينئذ هذا اليسير من الذهب لم نلتفت إليه، ولا يصح لأحد أن يقول هذا من بيع الذهب بالذهب. ومثله أيضا في مسائل بيع القلادة والخاتم فيه ذهب مقابل الذهب بالدنانير. قال الإمام مالك: ولم تزل هذه البيوع جائزة، يتبايعها الناس ويبتاعونها، ولم يأتي في ذلك شيء موصوف موقوف عليه، إذا هو بلغه كان حراما أو قصر عنه كان حلالا، فدل هذا على جواز هذه المعاملة. قال الإمام مالك: والأمر فيه عندنا، والذي عمل به الناس، أنه إذا كان الشيء من ذلك تبعا لما هو فيه جاز بيعه، وذلك أن يكون النصل أو المصحف أو الفص قيمته الثلثان أو أكثر، والحلية قيمتها الثلث أو أقل، لأن الإمام مالك يفرق بين القليل والكثير باعتبار الثلث لحديث والثلث كثير. قال المؤلف: باب الشرط في الرقيق في المساقاة. يعني أن العامل لن يعمل في عقد المساقاة بنفسه، بل يحتاج إلى استقدام من يعمل معه ويسقي النخل، وقد يكون هؤلاء العمال مستأجرين يدفع لهم أجرة، وقد يكون يدفع لهم جزء من الثمرة، وقد يكون هؤلاء العمال مماليك يملكهم سيدهم. قال مالك: أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقى على صاحب الأرض. قال: لا بأس بذلك. لو قال العامل في المساقاة: أنا لن أستطيع أداء هذه الأعمال بنفسي، وبالتالي سأستقدم من يعينني من العمال، فمن ثم يصح له استقدام عماله في هذا، ولأنهم قال عمال المال، فهم بمنزلة المال لا منفعة فيهم للعامل، إلا أنه يخف عنه بهم المؤونة، بدل ما يتعب تعب كثير وجد عنده من يساعده ويعونه ويعاونونه. أما إذا لم يكن في المال الذي اشتدت مؤونته، وإنما ذلك بمنزلة المساقات في العين والنضح، ولم يجد أحدا يساقي، فحينئذ نقول هذا من الأمور الجائزة. قال الإمام مالك: وليس للمساقى أي للعامل أن يعمل بعمال المال في غيره. أنا أخذت منك هذه الأرض التي فيها نخل من أجل أن أسقيها، عقد مساقاة، فأخذت قلت سآخذ عمال وستكون أجرتهم على الثمرة، بعد ذلك أخذنا العمال وجدت أن العمال يستريحون ساعتين، يعني يعملون 4 ساعات، والأصل أن العامل يعمل 6 ساعات أو 8 ساعات. فحينئذ قلت بدل أن تضيع جهودهم هدرا، أقوم بتشغيلهم في المزرعة الخاصة بي أو في مزرعة أخي. فنقول هذا لا يجوز إلا بأحد أمرين: الأمر الأول أن صاحب النخل يأذن له في جعل هؤلاء العمال يعملون لديه في نخله، أو يقوم بدفع قسط الأجرة، يعني هم يعملون في النخل الأصلي 4 ساعات ويعملون في النخل العامل 4 ساعات أخرى، فبالتالي الأجرة التي تكون لهؤلاء العمال نقوم بتقسيمها، صاحب الأرض يأخذ النصف والعامل يجب عليه دفع النصف. قال الإمام مالك: ولا يجوز للذي ساق، أي عقد عقد المساقاة، بأن استلم النخل من أجل أن يسقيه. قال: لا يجوز للذي ساق أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه، يعني لا يصح أن يدفع صاحب الأرض شيئا من المؤونة، ومن ذلك العمال الذين يستعين بهم العامل. وتقدم معنا أن الصواب في هذه المسألة أنه يرجع فيها إلى أعراف الناس. قال الإمام مالك: لا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاه أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال، إنما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه. رب المال، صاحب المال، قد يشترط أن من يعمل في هذا البستان تعود ملكيته لي ذلك المملوك، وحينئذ نقول مثل هذا لا يصح لأنه من الاعتداء وليس من سبل الاستحقاق لملكية المملوك أن يكون قد عمل في أرضك. قال الإمام مالك: ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض، فحينئذ على رب المال أن يقوم بدفع أجرة بحيث يأتي عامل آخر يقوم مقامه. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأرض، أي ماذا نفعل بها، وهل نملكها، وهل يحق لنا أن نؤجرها، وهل يحق لنا أن نبيعها أو لا. ثم روى المؤلف عن ربيعة عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. كراء المزارع كما تقدم قد يكون على أنواع: النوع الأول أن يكون بالذهب بالنقود، فهذا جائز، ولذلك قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والفضة، قال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. وروى ابن شهاب قال: سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق، قال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. النوع الثاني أن يعاقده على أن يعمل في الأرض بشرط أن يكون له جزء معين من الأرض، بشرط أن يكون له ثمرة جزء معين من الأرض، قال: خذ هذه الأرض البيضاء والثمرة الشمالية لك والثمرة الجنوبية تكون لي، فهذا ليس بجائز وورد النهي عنه. النوع الثالث أن يؤاجره في الأرض بشرط أن يكون له نسبة من الثمرة مشاعة محددة، كما لو قال: ازرع الأرض وما جنيته من الحبوب والثمار في هذه الأرض فإنه يكون بيني وبينك مناصفة، فمثل هذا العقد منع منه طائفة وأجازه آخرون، ولعل الصواب إجازته لأحاديث الباب. ثم قال المؤلف: بلغني أن عبد الرحمن بن عوف تكار أرضا، أي استأجر أرضا، فلم تزل في يديه تكرى حتى مات. قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا، يظن أنها ملك لهم وهو قد استأجرها، من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته، يعني ذكر هذه الأرض، فأمرنا بقضاء شيء كان عليها من كرائها ذهب أو ورق. قال: وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يكري أرضه بالذهب والورق. وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته بمئة صاع من تمر أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها فكره ذلك. قال الإمام مالك: كتاب الشفعة. والمراد بالشفعة أن يكون هناك ملك مشترك بين اثنين مشاع، فيقوم أحدهما ببيع نصيبه، فبالتالي يستحق الشريك الآخر أخذ هذا النصيب، وهذا الشخص الذي باعه شريكه بقيمته التي وقع عليها البيع الأول. وقد روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم ينقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه. قال مالك: وعلى ذلك السنة الذي لا اختلاف فيها عندنا. إذن الشفعة حق للشريك قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. ما العلة في هذا؟ أن يرفع الضرر المتوقع أن يحصل من هذا المشتري الجديد. وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا شفعة للجار، لأنه قال: إذا وقعت الحدود فلا شفعة. وبهذا قال الجماهير، قال الإمام مالك وقال الإمام أبو حنيفة بأن الشفعة تثبت للجار. قد يستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه. وهناك طائفة قالوا بأنه إذا كان هناك منافع مشتركة بين الجارين فلا بأس من إثبات الشفعة فيها، وأما إذا لم يكن هناك منافع مشتركة فإنه لا يصح حينئذ إثبات الشفعة فيها. قال المؤلف عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه. قال مالك: وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. ثم قال: بلغني عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن الشفعة هل فيها من سنة، فقال: نعم، الشفعة تكون في الدور والأراضين ولا تكون إلا بين الشركاء. اختلف أهل العلم في الشفعة تكون في أي شيء، فقال طائفة بأن الشفعة لا تكون إلا في العقار المشترك، وقال آخرون تثبت بين العقارين إذا كان بينهما أمور مشتركة. قال مالك: بلغني أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة، وبالتالي نثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم، الشفعة، قال: هل فيها من سنة، يعني من دليل مأخوذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن المسيب: نعم، الشفعة تكون في الدور والأراضين ولا تكون إلا بين الشركاء. فكأنه يرى أن الشفعة لا تكون بين الجارين. قال مالك: بلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك، وقال: في رجل اشترى شقصا من قوم في أرض مقابل حيوان، اشتريت الربع، اشتريت الربع من ملكك وهو ربع مشاع مقابل مملوك أو ما أشبه ذلك من العروض، فجاء الشريك. الآن الأصل أن البيوع تكون بالنقود، وبالتالي الشفعة واضحة، ماذا يدفع الشريك للمشتري؟ ما دفعه من النقود. لكن لو قدر أنه لم يدفع له نقودا وإنما دفع له عروضا تجارية، اشترى منه الأرض مقابل جمل، الجمل ذبحه وأكله مع أولاده وأضيافه، فجاء الشريك وقال أنا شافع. قالوا كم تدفع؟ قال مثل ما دفع. قالوا دفع جملا قد أكلناه، لا يمكن أن تدفع ذلك الجمل. ففي هذه الحال قال فيقول المشتري لو قدر نقوم الثمن الذي أعطي به، العروض التي اشتريت بها الأرض نقومها، ماذا نفعل؟ نقومه. قال أنا شاريه بجمل، نقول كم قيمة الجمل، نعرف صفاته، قيمة الجمل 100، فالشافع حينئذ نلزمه أن يدفع 100. لو قدر وجود الاختلاف بينهما، فقال المشتري قيمة العبد 100 دينار، وقال الشريك أقل من ذلك، فحينئذ نقول يا أيها الشريك إما أن تحضر بينة وإلا عملنا بقول المشتري. ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو ترك، إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليد دون ما قال المشتري. قال مالك هل تثبت الشفعة في الهبة؟ عندنا أرض بيني وبينك مناصفة مشاعة، قمت بهبة هذه الأرض لأخي أو لولدي، فحينئذ هل تثبت الشفعة؟ قال لا تثبت الشفعة في ذلك. لماذا؟ لأن انتقال الحصة لم يكن في مقابلة عوض، بالتالي لا يصح أن نثبت الشفعة. قال من وهب شخصا في دار فأثابه الموهوب له بها، هذه هبة العوض، فحينئذ نثبت الشفعة ونلزمه بمثل ما دفع. قال مالك في رجل اشترى شقصا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل، فالشافع إذا أراد أن يشفع فإنه يكون الثمن في حقه مؤجلا كالمشتري الأول. قال مالك إن كان مليا يعني الشريك فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، أما إذا كان الشريك ما ندري مخوف ويحتمل أن يكون غير قادر عن سداد هذه القيمة، فحينئذ نقول لما بعنا الأرض بعنا جزء الأرض على شخص ب800 بعد سنة، جاء الشريك وقال أنا شافع، قلنا يا أيها الشريك أليس لديك قدرة على الشراء؟ ليس لديك قدرة على الشراء، وبالتالي لو أثبتنا البيع لك معناه هرب منا هذا الزبون ولن نتمكن من بيع الأرض، فنقول حينئذ يا أيها الشريك إن كنت لازلت ترغب في الشفعة فأحضر ما توثق به هذا الحق من مثل الرهن أو مثل الضمان. قال مالك لو كان الشريك غائبا فقام شريكه ببيع الأرض على شخص أجنبي، فإذا حضر الغائب ولو بعد سنة أو سنتين نثبت له حق في خيار الشفعة، وليس لذلك حد تنقطع به الشفعة. بعض أهل العلم قال نضع لها حد، قيل 3 وقيل 10 وقيل 15، والصواب أنه تحديد ذلك يحتاج إلى دليل ولم يرد دليل. قال مالك في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده ثم يولد لأحد النفر ثم يهلك الأب فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض فيكون لبقية الإخوان حقهم في الشفعة، وأخ البائع أحق بشفعته من عمومة شركاء أبيه عند مالك، وبعض أهل العلم قال هم سواء. عندنا أرض مملوكة لأربعة كل واحد له ربع الأرض، قام أحدهم ببيع ربعه من الأرض، فحينئذ الشركاء 3، من الذي له حق الشفعة؟ يقول لهم جميعا حق الشفعة، كل واحد منهم يأخذ بقدر نصيبه، إذا كانت أرباع فحينئذ هذا الجزء نقسم ثلاثة أقسام، لكل واحد منهم ثلث الربع. لو قدر أن أحد الشركاء له نصف الأرض فحينئذ نقول نصف الشفعة لصاحب نصف الأرض. قال: لو اشترى رجل من رجل من شركائه حقه، عندنا أرض مملوكة لأربعة، أحد هؤلاء الأربعة باع نصيبه على أحد الشركاء ولم يبعه على شخص أجنبي، فقال الشريك الآخر: أنا آخذ نصيبي من هذه الأرض المباعة بقدر حصتي، ويقول المشتري: إن شئت. إذن المسألة الأولى قلنا بأنه إذا باع أحد الشريكين نصيبه لشريك آخر فلا شفعة، لأنه لا ضرر عليه في ذلك. لكن لو قدر أن الشركاء ثلاثة وقال أحدهم: أنا أريد أن أخذ نصيبي من الشفعة، وقال البقية: لا نشفع، فحينئذ نقول لهذا الشخص: إما أن تشفع في جميع الشخص في جميع الجزء المباع من الأرض، أو يلغو حقك في الشفعة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.